السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. ونحن بحمد الله عز وجل أيها الإخوة قد انتهينا من أصل دين الإسلام. اتكلمنا على الأصل من أول، الفرق بين الأصل والأصول، من أول تقسيم الدين لأصول وفروع، ثم الفرق بين الأصل والأصول، ولازلنا بقى نمشي في تعريف الاستدلال على هذه المعاني إلى أن عرفنا، ذكرنا تعريف أهل العلم ليه أصل الدين، ومشينا مع تعريف أصل الدين واحدة واحدة، تعريف العبادة، عبادة الله بلا شريك، تعريف الشرك الأكبر، تعريف الطاغوت وأحكام الطاغوت والكفر بالطاغوت، إلى أن وصلنا إلى، انتهينا وبحمد الله عز وجل من الكفر بالطاغوت. وبعد ما تكلمنا عن عوارض الأهلية طبعا وكده، وأنا أريدك أنك تراجع الكلام ده باستمرار، علشان يعني المسائل دي محتاجة لمراجعة، تحتاج إلى مراجعة، زي ما ذكرنا في حديث أنس بن مالك، في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، فهم أقروا بذلك، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات يوم والليل. فهنا استدل بعض أهل العلم على أنه قال هذا دليل على أنه قد يكون هناك من العلماء من يسأل لا إله إلا الله، لأنه قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، يعني عندهم كتاب، عندهم علم، لكنهم انتهت عندهم العلم بلا إله إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل: اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لله. لذا إخوة، العلم ده لابد أن يراجع دائما. وبعدين كمان بقى عهد الله عز وجل انك تمضي بين الناس بعد الفتنة العظيمة اللي حصلت دي، انك تمضي بين الناس ومن همتك ان تعلمهم اصل الاسلام، وتعلمهم كده ان ده اصل هذه الشجرة، وانها ولو ما كانش موجود اجتثت هذه الشجرة اصلها خلاص مش هيبقى اسلام. ولذلك لابد ان نهتم بهذا الاصل، تعريفه للناس وتوضيحه ونفي الشبهات عنه وشرحه شرحا سيدا بينا. انتهينا الحمد لله عز وجل من قضية من أصل الدين، ووقفنا عند نكتة وهي: من هو الطاغوت؟ إذا كنا قلنا تعريف الطاغوت إيه هو، اتكلمنا عن صفة الكفر بالطاغوت، بقي لنا أن نعرف من هو الطاغوت في هذا الزمان. مش احنا بعد ما قلنا الأصول قلنا تعالى بقى ما نشوف الديمقراطية والعلمانية هي ايه تعريفها بالظبط، ايه وضعها بالظبط، عشان نقدر نستدعي الديمقراطية اسم يوناني، العلمانية الحاجات دي اجنبية ما نعرفهاش. وذكرنا كلام اهل العلم ان هذه الاصطلاحات مهمة جدا انها تتفهم وتتفسر، عشان لما تتفسر ناخدها ندخلها في الكتاب والسنة نشوف القضاء هنا ايه، ده يجوز تعمله ما يجوزش تعمله، مش هو كده؟ انما مش هنقول لك كلام مجمل. وذكرنا كلام اهل العلم في ان اخطر شيء في الدين هو ان يكون الكلام مجملا. الشاهد يا اخوه ان احنا خلاص قلنا ان الديمقراطيه هي شرك اكبر، العلمانيه هي عباره عن فصل، هي دين جديد، دين جديد واحد كده، زي ما قلنا الاسلام واليهوديه والنصرانيه والعلمانيه، زي هي كده دين تاني. وقلنا العلمانيه فيها كم ناقد، فاكرين لما ذكرنا ان العلمانيه فيها ناقد انها دين لوحدها، فمن دان بها فقد خرج عن الاسلام ودان بدين اخر اللي هو اسمه العلمانيه. ان العلمانيه تشبه كامل بالمشركين، ان العلمانيه هي عقد امتناع عن الاسلام برهمته، لا اقول عن الشرائع او عن حتى التوحيد، هي عقد عن الاسلام كله، عقد امتناع يمتنع لا يلتزم بالطاعه، عقد امتناع عن الاسلام برهمته، انه العلمانية حكم بغير ما انزل الله، العلمانية تبديل لحكم الله عز وجل. ده كله في هذه العلمانية النجسة وهذه الديمقراطية المتلبسة اللي اقحم الناس فيها، نسأل الله عز وجل العافية. لما خلاص عرفنا كده يبقى الاحكام اللي قلناها بكده سهله خالص. بس يبقى من جاء بهذه العلمانيه كفر خرج من المله بشكل مباشر بعينه، مش مطلق ولا حاجه، هو بعينه خرج كده، وانه لا ينظر في ذلك الا بالاكراه فقط، وان كل العوارض الاهليه المكتسبه بعد ذلك لا تنفع معه. الكلام ده دللنا عليه بالادله، وبالحمد لله عز وجل كلها فيها وفاق واجماع اهل العلم كما بينت ذلك لك. طيب اذا كنا اسقطنا الديمقراطيه الحاليه على هذه القواعد وخرجت هذه النتيجه، يبقى من هم الذين سيحكم عليهم من الطاغوت ده؟ الطاغوت دلوقتي هو ايه بالظبط؟ هل هو رئيس الدوله بس؟ ملك الدوله بس؟ امير الدوله بس؟ على حسب الالقاب اللي هي القاب مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا طاوله الاسد، ولا هي اعم من ذلك يا اخوه؟ هنا نريد ان نعرف ما هو كله الطاغوت. ايه كله الطاغوت بقى اللي هو بتاعنا بتاع الحالي دلوقتي؟ عشان كده احنا قلنا ان في ناقد لابد انك تاخد بالك منه في الديمقراطيه عشان تتوب الى الله. انا بكرر اهو ثاني وثالث حاجه، ان قلنا الديمقراطيه ان تعتقد بطلانها خلاص ولا تفعلها، وانها شرك اكبر لا تقترب منها. نمره اثنين الا ترى جوازها للغير. انت لا ترى جائزه في نفسك تبر غيرك، ما يقولش والله انا مش حاسب الدستور، لكن اللي يسجد له يبقى مفيش حاجه اسمه عنده فتوى. غلط غلط على دينك انت، لان انت كده ترددت في امر في العقيده، شككت في اصل الدين. يبقى الا تراها جائزه. وقلنا ان ابن القيم رحمه الله قال او جوز ذلك لاحد من المسلمين فقد خرج من الاسلام. احنا انه ان ابن القيم رحمه الله في المدارج قال انه ان نوع من انواع الكفر بالحكم انه يظن انه مخير في ان يحكم ما انزل الله او لا يحكم بما انزل الله. قال هذا كفر بشكل مباشر، مش كده؟ قلنا ابن تيميه رحمه الله لما ذكر الموارد الرده في الاختيار قال فيها أو أن يعتقد أن أحد أو أن يعتقد أن أحد من الصحابة قاتل مع الكافرين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، أو أن يعتقد جواز ذلك. هي قضية الجواز يا إخوة خلي بالكم منها. يبقى ولا يعتقد أيضا الجواز. نمرة ثلاثة أنه لا يعتقد طاعة الحاكم الديمقراطي. في بعض الناس عنده بدعه ضلاله، يقول لك والله الراجل ده عامل كفر صحيح والديمقراطيه كفر صحيح، ولكن انا اعذره بالجهل مثلا. فنقول طيب انت جاهل ضال مبتدع، هنفهمك بقى المساله دي، لكن انت لا زلت معك اصل الدين لانك بتكفر بالطاغوت تؤمن ان هذا طاغوت وخلاص. طيب هنفهمك المساله دي ونقيم عليك الحجه زي ما هنتكلم ان شاء الله في مساله التكفير ومساله من لم يكفر الكافر الى غير ذلك. ولكن انت ما تقوليش بقى اطيعه، لانك لما تقول طيعوا ده مش واحد بمفرده زي الحجاج. قلنا ده قبل كده كتير، الحجاج اختلف الناس في تكفيره، ففي ناس كانت ترى طاعته، اللي كفروه ما قالوش اللي يروا طاعته وقالوا له ما قالوش انت كافر. ممكن يثبت عن بعض اهل العلم اللي قال يتعجب من انهم يرسمون الحجاج، ممكن يلغي ذلك، لكن ما قالوش انت كافر. ليه؟ لانه قال يرى طاعته ان الحجاج يحكم بما انزل الله، لكنه تجاوز في تضعيف ذلك وظلم وبغى. انما النظام الحالي نظام بيحكم بغير ما انزل الله. فلما تقول لحد انت عليك طاعته انت بتقول له طاعه ديمقراطيه. خلي بالك من المسائل دي، مسائل في منتهى الخطوره. عشان خاطر جماعه الفرق بقى اللي موجوده دلوقتي الملحده المجرمه. الذين ينتمون بقى الى الربيع المدخلي المداخله والغلات المرجئه من السلفيه، وطبعا طبعا الاخوان دول حاجه ثانيه خالص، دول بقى ما عندهمش يبقى في الشرك خالص موجود في دول بقى خلي بالك منه، يعني ده بيقول لك عليك بطاعته. لا، هذه طاعه للايه؟ للطاغوت. اياك ان تقلده بذلك او ان تظن ان كلامه سائغ. لا، الطاعه لهذا النظام انما هو طاعه للدستور، اي طاعه للطاغوت، يعني طاعه للديمقراطيه والعالم المنى. طيب ما هو هذا النظام بقى؟ ايه هو مين هم اللي هيكفروا بقضيه الطاغوت؟ يعني سمعت قلت خلاص هو طاغوت وان هو خلاص هو ده كفر وشرك، اللي هو ايه بالظبط؟ وايه شكله عشان نقدر نعرفه ونسقط عليه الاحكام؟ ونفهم بقى، جزاك الله خير، ونفهم بقى ان الطاغوت ده احنا لما كنا مش عارفين حكمه سبناهم لما تمكنوا من رقابنا جميعا. وبدأ يسير الدين زي ما هو عاوز، وبدأ يبطل الجهاد في سبيل الله زي ما هو عاوز، ويبطل الخلافة، ويبطل الدولة الإسلام نفسها، خرب كل حاجة. أكثروا في الأرض ليه؟ لأن كثير من الناس يعرفون أحكامها. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين يعصون الله عز وجل ويأمرون بمعصية الله عز وجل، قال له بعض الصحابة فقط أمرنا رسول الله، قال تسألوا ما أمرك؟ تسألني؟ تسألني؟ أطاعت خلص معصية الخالق. نحن نتكلم عن الناس أمراء بيعصوا ربنا ولا زالوا بيحكموا بالإسلام، فما بالك بدل الشريعة وغير الملة وزاد وأنقص فيها؟ لا، لهم الطاعة والسلطان ظل الله في الأرض، وفضلوا يقولوا هذا الإفك المبين إلى أن دان الناس لهؤلاء ورق الدين وشف، فكان كثوب سيدري بل لا ثوب بعينه ولا أدنى. نسأل الله عز وجل العافية. لا خلي بالك بقى، أنا بتكلم عن مين؟ مين الواقع؟ مش تبقى قواعد تكلم بها الإنسان بمنتهى الأريحية وبعدين لما نيجي نسقطها على الواقع لا ترى لها واقعا. لا، كان دايما بيضحك المشايخ على رؤوسنا جميعا ويقول احنا مش قادرين نمسك القلم عشان نكتب دستور نحكم به بما انزل الله، يبقى مش مكتوب في الورقه دي الا الكتاب والسنه بس. فلما اعطاهم الله القلم نابذوا الله عز وجل بالعداوه، نسال الله عز وجل العافيه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الإسقاط على الواقع يا إخوة هو كل معرفة فائدة الأحكام الشرعية، وهو كل معرفة أحكام التاريخ. فخلي بالك إيه النظام ده مكون من إيه، هو إيه بالضبط النظام الطاغوتي ده؟ سئلت اللجنة الدائمة عمن يحكم بالديمقراطية ويترك الكتاب والسنة، فقالوا نحو هذه الفتوى يعني كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو طاغوت، إنما هو طاغوت. ثم قالوا وتبين من ذلك أن النظم التي وضعت في سياسة الناس وسياسة الناس هي مضاهاة لحكم الله تعالى. يبقى النظم يا إخوة، أنا بقول لك الفتوى دي عشان تاخد بالك من كلمة النظم. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن النظام. الطاغوت الآن عبارة عن نظام. هو الطاغوت ده يكون الطاغوت دلوقتي يا إخوة، خلي بالك كويس، كل الطاغوت الآن هو أنه الدستور طاغوت. الدستور ده اللي بيتحكم بيه في وسط الناس ده هو طاغوت، والحاكم به طاغوت، وأنصار الحاكم به طواغيت، أقوالهم أو أفعالهم. لبالك خذ العنوان ده كده ويأتيك تفصيله. يبقى الدستور نفسه طاغوت، والحاكم به العمل القائم عليه ده طاغوت أيضا. هنا الطاغوت ايه؟ كل ما زاد عن حده من متبوع او معبود او مطاع غير الله ورسول، مطاع غير الله ورسول، صح؟ طيب يبقى الدستور طاغوت، والقائم على تنفيذ هذا الدستور للناس طاغوت، وانصار هؤلاء الذين يقومون على هذا طواغيت، سواء كانت نصرتهم بالقول او بالعمل. ده اجمالا. اجمالا خذ هذه التفصيله. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما من كان واما من لم يكن من اهل الممانعه والمقاتله كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير، والاعمى والزمن ونحوهم، لا يقتل عند جمهور العلماء الا ان يقاتل بقوله او بفعله. خلي بالك عندنا قتال بالقوم. احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ عن انصار واعوانها هؤلاء الصواغيث. خلي بالك من ده. يبقى عرفنا خلاص الدستور خلاص مر معانا، قلنا تحكم تبدل بغير ما قال بالنظر، مش كده؟ والحاكم به حبايب، مين هو الحاكم به الان؟ انه مش الرئيس بس ولا حاجه، الحاكم به مين هو الان؟ وانصاره. ماشي؟ طيب خلينا نجيبها من فوق. الدستور نفسه خلاص مر معانا ان تقديم لحكم الله وتغيير لحكم الله والزياده والنقصان وكل ده لا تقبله لا تحتمله الشريعه، كما يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، لا تحتمله الشريعه بقليل ولا كثير، ما تسمحش بالشريعه. طيب والحاكم به بقى مين هو الحاكم به؟ الحاكم به هو النظام. الحاكم يا اخوه النظام، والنظام ده يا اخوه بقى خدنا لك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء الامراء قال فلا يكن احدكم لهم عريفا ولا شابيا ولا خازنا. كده ادي هو ده النظام، في اشاره الى النظام اللي هو هيبقى ماسك مخازنه، اللي هو هيبقى بيحميه، اللي هو هيبقى بينصره، اللي هو هيبقى بيجمع له المال ويحافظ له على المال ويدعمه في ذلك. عرفت المثال اللي اتضرب زمان ده ضربوه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك فضيحه العلمانيه الان، وضعف العلمانيه الان. يبقى ايه هو النظام يا اخوه الان؟ النظام ده هو رئيس الدوله، يتسمى الرئيس، يتسمى الملك، يتسمى الامير، يتسمى الخادم الحرمين الشريفين مثلا. ما يهمكش طالما النظام علماني خالص، يبقى هو الرئيس. وبعدين وجميع الوزارات دي بقى، لان ده نظام الحاكم. هتقول لك وزاره الزراعه، وزاره الماليه، وزاره البتاع، ها كل هذه الوزارات هي النظام الذي يملك، الذي يطبق هذا الدستور على الناس ويأخذ أزمة الدولة. هو ده النظام الحاكم. يبقى الرئيس، وبعدين رئيس الوزراء، ووزراء جميع الوزارات، كل الوزير، وزير الأوقاف أخبره إيه؟ نعم داخل في ذلك. كمان وزير الأوقاف نفسه. خلي بالك ليه؟ وزارة الأوقاف انفكت عن الأزهر، بقت وزارة لوحدها، فبقت وزارة في النظام، النظام اللي بيتقبل الحكم ده. هل هؤلاء بقى من أنصاره أو منهم من يكون من أنصاره اللي هم بقى الأشداء؟ بس خلينا دلوقتي في قضية الوزراء، ده النظام اللي بيحكم الدولة فيه وزارة الأوقاف اللي داخلة في هذا النظام. يبقى الوزارات كلها، كل الوزراء مع الرئيس خلعوا رقة الإسلام من عناقهم، كفروا جميعا. ليه؟ لأنهم يحكمون بغير الأنظار. خلي بالك من المثال دي، بدلوا حكم الله. حملوا الناس على غير حكم الله بالحديد والنار. كفروا جميعا. طيب. وبعدين ووكلاء هذه الوزارات. ليه؟ الوزارة يا إخوة لا تصلح أن تكون وزارة إلا بوزير ولا بقى. طب الوزير مش موجود، يبقى وكيل موجود، يبقى هو ده الرزق بقى، ده اللي تحت منه واخد. طب وكيله مش موجود، يبقى مديره. يبقى الثلاث رتب دول اللي بيحافظوا على قوام الوزاره، مش موجودين الثلاثه يبقى الوزاره متهرئه كده. ولذلك ما بنتكلمش على الموظفين بقى. خلي بالك قلنا ان منهجنا انه وسط، لا نتكلم عن الـ لا يحصل غلو افراط ولا تفريط، لا ندخل في في في في طريق الوعيديه الخوارج والمعتزله، ولا ننزل نروح لايه؟ للجهميه والحلوليه الاتحاديه والفلسطينيه. لا. انما كل من عمل قام على هذا النظام اللي فرضه على الناس، اللي بيديره على الناس، كل اللي يلمس الدستور ده بالطريقه دي، بانه يفرضه على الناس ويقوم على الناس ويقوم عليه وابقاؤه له، كفر. ليه؟ لانه تبديل لحكم الله عز وجل. هيجي في الشبهات ان شاء الله لما نيجي نرد عليها بقى، نتكلم على قضيه ايه؟ اللي بياخد بيتكلم في الحكم، في التلاعب بحيثيات الحكم ويسويها بينها وبين التبديل والتغيير والنقص والزياده. دي مساله ثانيه. المهم ده ايه؟ ده تبديل حكم الله عز وجل لا خلاف فيه بين اهل العلم، كما ذكرنا في الماضي الاجماعات على ذلك. طيب يبقى هذا هو النظام الحاكم بالموظفين. لا افتكر الكلام ده الموظف بقى اللي تحت الاشغال ده، لا اقول لا ليه، اقول لان الوزاره مش وزاره بالموظف. وقد نص السلف على انهم قالوا المساجد ليست مساجد ضرار لحكم الظالمين، وقالوا ان الوظائف اذا كانت على السنه فليست هي من في حكم الظالمين بظلم، وده موجود في عقيده السلف. يبقى الوظائف دي ملهاش دخل. ليه؟ لان هي الموظف اللي في الوزاره ده مش هو اللي باسم الوزاره، مش هو اللي الوزاره اللي بتقوم باسمه، لا الموظف اللي شغال ده هو يعتبر ايه؟ يعتبر زي ما بيقولوا كده طوب راس، يعني طوب راس بس مش ماهوش ايه؟ ماهوش يعني ضلع الوزاره او قوام الوزاره ان الوزاره تقوم به. خلاص كده يا اخوه؟ طيب النظام الحاكم، هذا النظام له سلطات تكفر برمتها. يبقى احنا كده قلنا الوزراء بس دول ومدراءهم ووكلاءهم دول بس اللي هم قوام الوزاره، اللي هم قوام النظام الحاكم بس كده. خلاص عندنا بقى في سلطات تكفر كلها، الموظفين اللي بيعملوا الشاي اللي قاعد بيعمل في الكانتين بس الكانتين في البتاع، كل هؤلاء يكفرون كله. مفيش حاجه اسمها بقى فقد الموظف وغيره، اللي هو هتلاقيهم بقى في بعض الوزارات اللي هم مين يا اخوه بقى؟ اللي هم السلطه القضائيه. واضح جدا وزاره العدل بقى وكل كل اللي فيها، والقضاء جميعا هم هؤلاء الذين يحكمون الناس بهذا الحكم الانجس الكافر المجرم. خلاص يبقى السلطه القضائيه، السلطه التشريعيه اللي بتشرع القوانين اللي بيشتغل بيها القضاء، اللي هم مين؟ مجلسي الشعب والشورى عليهما لعنة الله. خلاص كده كل اللي فيهم كلهم يكفرون بذلك كلهم، ولا يراعى في ذلك قصد ولا تأويل ولا زي ما ذكرنا زمان ما فيش هذا الإكفار. الواحد يزيح يحط السيف على قطعه كله خش حط مجلس عبد الوقت. والعجيب بقى ان اللي بيزعموا الاكراه دول ان مفيش حد قال لنا ابدا تخش مجلس الشعب. السلطات العلمانيه بتقول لك اوعى تخش، انتوا ناس اطهار، مجلس الشعب ده مجلس ما تخشوش في السياسه، فاكرين؟ ومع ذلك تقول لا والله حصل في النجاسه معاك. يقوم عامل لك انقلاب عسكري زي ما حصل في الجزائر زمان وحكيت لك القصه ويروح قايل لك الترابيزه وخلاص مع السلامه. زي ما قال الاستاذ محمد قطب كده في وقائعنا المعاصر، قال مفيش جيوش العلمانيه اللي موجوده دلوقتي دي مش هتسيب حد يطلع ياخد بالدم والعرق ولا حتى يشم الاحتجاج. هيعمل انقلاب ويقول لك يلا مع السلامه. خلاص دي جيوش بيجهزوها من زمان من ايام نابليون بونابرت، وانت نازل بقى محمد علي والكلام اللي ممكن يبقى نتعرض له في كلام الغزو وكده. خلاص يا اخوه؟ طيب السلطه الثالثه هي السلطه التنفيذيه. السلطه التنفيذيه دي بقى اللي بتقوم تنفذ احكام القانون وتحمي الدستور وتحمي الرئيس والدوله، وممكن يبقى تحمي الرئيس بخصوصي يعني على سبيل بقى الشرعيه والكلام. خلاص اللي هو فاكر الجمعه المشؤومه اللي اتعمل فيها الشرعيه والشريعه، فاكرنا؟ بيقول لك الشرعيه الاول، ايه الشرعيه دي؟ الصنم ده هو دي شرعيه الصنم. وبقى نتكلم بقى شرعيه الميدان، شرعيه البرلمان، وخلاص بقت كلها شريعه، بقت المساله كلها شريعه، نسال الله عز وجل العافيه. بقت المساله خلاص بقى الشرك الان بيناط له وبقى ليه شكل كمان. خلي بالكوا يا اخوانا من المسألة. طيب وبعدين انصار الطواغيت. يبقى قلنا ان احنا عندنا ال هذه السلطات الثلاثة، السلطة التنفيذية اللي هي مين؟ التوجيه كلهم. ايوه بدون مثنوية، كلهم، واللي بيخدمه واللي بيبني الجنه، خلي بالك لان السجون دي هي محل مش هي بقى سجونك. سيدنا عمر كان عامل السجن الاحتياطي في ضرب مش عارف الكلام ده تلبسه على حد غيرنا. السجن الان هو السجن الذي تطبق فيه احكام الدساتير المنجد. بصار السجن جزءا من الطاغو. روح بقى تقول هعمل له هناك لمبة, هعمل له هناك بتاعة, هعمل له باب, خلاص هتاخد الحكم, هتخش في اعمال التطبيقات دي. عشان كده بقى بيقول له السلطات دي كفرت برمتها, مش خدت بقى الوزارة والموظفين, لا زي ما قلنا لا لا لا, دول كلهم كفروا. الوزارات دي بالذات كفرت برمتها. ليه؟ لانها زي ما قلنا لانها هي الحامية لهذا الدستور النجس, وهي اللي بتقيم عليه, وهي اللي بتقيمه على الناس بالحديد والنهار. بقي بقى اعوان الطواغيت من الاماكن الاخرى بقى اللي غير ده. كمان هم اعوان الطواغيت قلنا الذي ينصر باليد وباللسان, لكن هذا ما ازيف عليه ان شاء الله عز وجل في الدرس الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.